وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثاني والذي يعقد لشرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي العقيدة التي كتبها بين العصرين في جلسة واحدة أهل واسط ينبئهم رحمه الله بما كان عليه السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتقاد. أحببت قبل أن أستأنف أو أواصل قراءة المتن والشرح أن أذكر شبهة ذكرها أحد رواد هذا المسجد لإنسان وهو خارج من دلاب، وقد سمع منا كلمة في المسجد في التحييد. ذلك الإنسان الذي هو من بعض ينتمي لبعض الفرق الضالة يقول هذا الإنسان أن كفار قريش ليس كما يقول هذا الشيخ أنهم أنكروا الألوهية، يعني فأشركوا الله فخلدهم الله في النار وأحبط أعمالهم. كفار قريش كانوا ينكرون البعث، وإذا كان ذلك كذلك فالذي يظهر أن هذا الرجل من دعاة الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو أنه جاهل بحيث أنه لم يفهم القضية التي حصلت بين الرسول والصحابة قومه من كفار قريش. فإن القضية التي حصلت بينهم هي خصومة في توحيد الألوهية، وليس أنهم ينكرون البعث. وأظنه يريد بهذا المقال صرف هذا المسكين الذي لبس عليه وجاء يشكونه، صرفه عن قضية التوحيد، لأن هذه الجماعة أصلا لا تدعو للتوحيد. بل سألت أحد كبار رؤوسهم، وإذا بالمفاجأة والطامة العظيمة أنه صرح لي أنه لا يدعون لتوحيد الإلهية، ولا يقول للناس لا تذبحوا لله لا تنذروا لله، لا يقول لهم ذلك في بياناتهم، وإنما يدعونهم لتوحيد الربوبية لترقيق قلوبهم بذكر النعم وذكر فضائل أو آداب النوم ونحو ذلك، وترك الدعوة للتوحيد. وهذا القول باطل من عدة وجوه. الوجه الأول أن كفار قريش وإن كانوا منكرون البعث، لكن ليس هي الخصومة في الأصل التي وقعت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إنما بعثه الله عز وجل كما بعث الرسل قبله لتحقيق التوحيد، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي كان أول ما يأمر الرسول قومه، وهي القضية العظمى، أن يوحدوا الله بأن يفردوه في الألوهية، فلا يعبد غيره ولا يذبح لغيره. ولذلك جاء في مسلم أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الناس في سوق المجاز يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما كان أول ما يمر يقول: آمنوا بالبعث آمنوا بالبعث، بدأ معهم بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. فأول ما بدأ بالتوحيد وهي الخصومة. فإذا كفار قريش كانوا مؤمنون بالربوبية، ولذلك قال الله عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن أقروا بتوحيد الربوبية، ثم بين الله أنهم لم يقروا بتوحيد الألوهية بقوله: قل أفلا تتقون، أي أن الذي وقعوا فيه هو الشرك في الألوهية، فكانوا يعبدون اللات والعزة ومنات الثلاث الأخرى ويجعلونها شفعة أنهم عند الله، وإلا فمن المناسب أن يقول الله لهم أفلا تتقون، أي إيمانكم ربوبية وأن الله خالق مدبر يملك السمع والأبصار يلزم منه أن تفدوه بالعبادة، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال ابن عباس كل آية في القرآن اعبدوا أي أفردوا وحدوا الله، يعني ولا تشركوا به شيء، فقال الذي خلقكم. إذن هذه هي الخصومة، وليس الخصومة بالأصل هي إنكارهم للبعث أو إنكارهم للربوبية، بل إنكارهم للألوهية. وأيضا من مفردات دعوة النبي لهم أن يدعوهم لإيمان البعث، لكن أن يحصر هذا الرجل الذي يريد صرف الناس عن دعوة التوحيد بقوله ما كان النبي بينه وبين كفار قريش خصومة إلا في البعث، أنكروا البعث فخلدهم الله في النار وكفروا، هذا عياذا بالله تحريف للكلم عن مواضع وتضليل. فإن الله عز وجل في أكثر من آية رد على كفار قريش فقوله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، أي ماذا أغنت عنكم؟ هل خلقت لكم سمعا بصرا دفعت عنكم شرا؟ فلما تعبدونها يعني وتذبحون لها وتنذرون لها من دون الله ولو بزعم أنها شفعاء لكم عند الله؟ إذن هذه هي القضية العظمى والخصومة الكبرى بين الأنبياء كلهم وبين أقوامهم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ويدل أن هذا الرجل حينئذ لم يفهم التوحيد ولم يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم وتحقيق، وإنما أخذ ثقافته من الشبهة الواردة علينا من خارج هذه البلاد من بلاد العجم كباكستان ونحوهم، أنه لقي أحد من هؤلاء الصوفية أو غيرهم من ضلال فأوحى له بذلك، مع أنه من أهل بلادنا هذه. من أين يأتي بهذه الثقافة الغريبة عن منهج السلف في فهم التوحيد، وقد وضع أبناؤنا والحمد لله في هذه البلاد التوحيد في المرحلة الابتدائية، وعرف الخصومة بين النبي وأصحابه وعفوا وكفار قريش معروف، فتدرس في بلادنا والحمد لله كتب شيخ محمد الوهاب في المراحل المتوسطة والثانوية، نعم فالأمر معروف. إذن هذا يدل أنه يأخذ علمه من مكان أو محل ليس الذي فيه بأهل توحيد وسنة. ومقالته الأخرى أيضا التي ذكرتها قبل ذلك لكم أنه قال الذين يقسمون التوحيد إلى ألوهية وربوبية وصفات فهم جهال. هذه المقالات على أي شيء تدل؟ على جهله العميق بالتوحيد وإرادته لصرف الناس عن دعوة التوحيد ليشتغلوا بالرقائق وآداب النوم وآداب الطعام ويتركوا دراسة ومعرفة توحيد الرحمن، مع أن قوم نوح لما تنسخ بينهم علم التوحيد وكانوا أصلا أهل الإسلام كما جاء في الحديث ماذا حصل لهم؟ وقعوا في الشرك الأكبر. فإذا لابد من العناية بالتوحيد، وويل لهذا الذي يصرف الناس عن دراسة التوحيد بهذه الشبهة، ويل له، فإن أعظم ما يدعو الداعي إلى الله من العلم التوحيد. وذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه أول مسألة يدعو ناس إليها معاذ لما ذهب اليمن، فقال بل يكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحد الله سبحانه وتعالى. وما فائد هؤلاء الحجاج اللي يأتون بالملايين وبالآلاف إذا حجوا وذبحوا في الحج هدي القران وهدي التمتع ثم في بلادهم يذبحوا لغير الله؟ لا تنفعهم هذه الدعوة. فهم هؤلاء طيبوا خاطرك إن أردت أن يكونوا صالحين جاءوك حاجي أقروا عينك بنم عباد، ثم ماذا لو أنك ما دعوتهم بالتوحيد وكانوا في بلادهم يذبحون لغير الله؟ لا ينفعهم الحج، لا ينفعهم شيء. قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. تريد أن ترقق قلوبهم حتى يأتوا لهذه الفريضة العظيمة شرقه وهي الحج؟ ها هم جاءوا، هل أفادتهم شيء إذا كانوا في بلادهم يدعون غير الله ويذبحون غير الله؟ لا تفيدهم شيء. فابدأ معهم بالتوحيد إذا كما بدأت الرسل حتى تصح بعد ذلك عباداته. فالشرك في العبادات كالحدث في الصلاة، فكما أن الصلاة تبطل بالحدث فكذلك الأعمال تبطل الشرك عياذا بالله. وصلت من القراءة إلى قوله تعالى وهو يعني معتقد اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نعم، إلى قيام الساعة، وهو الإيمان بالله. ذكرنا في الدرس الذي مضى أن الفرقة الناجية المنصورة، وقد ذكر بعض الناس في هذا العصر ممن يظنونه كثير من الخلق داعيا ومعلما، قال الفرقة الناجية شيء والطائفة المنصورة شيء آخر، فهكذا شيخ الإسلام جمع بينهم ولا نعرف له مخالف من العلماء في طاقته، فلا ينبغي الإحداث في علم العلماء الذي توارثوه. فهذا قاله، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، ولم يفرق بينهم. وقد أذكر أنه اتصل جمع من الناس بعلم الشيخ بن باز لما أحدث ذاك الرجل هذا الحدث في محاضرة أن الفرقة الناجية شيء والطائفة المنصورة شيء، وأخذ يدلل بغير علم في الفرق أو في الفروقات بينهما. فأذكر وقتئذ أن جاء من إخواننا من أهل الحديث اتصلوا بالشيخ عبد العزيز رحمه الله وسألوا، فأنكر ذلك جدا وقال بل هم شيء واحد كما يعني قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فهكذا العلماء توارثوا هذا أن الفرقة والناجية والطائفة المنصورة شيء واحد، لا ينبغي تفريق بينهما. والناجية سميت ناجية لأنها سلمت من الهلاك وشرور في الدنيا والآخرة وحصلت لها السعادة، والمنصورة لأن الله ينصرهم بأي شيء، لأنهم نصروه بإذاعة السنة ومحاربة الشرك والبدع، فنصرهم الله بالحجة. فلا تكاد ترى إنسان منهم من أهل الحديث ممن برز في العلم ورد على أهل الأهواء إلا دائما قلمه منصور. سبحان الله، قلمه منصور. من الذي ألهمه النصر وفقه وآزره؟ الله لا إله إلا هو، لأنه أخبر النبي عن هذه السنة الكونية، لن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد سنة الله تحويلا. فما أن يبدأ مبرز من أهل العلم ممن شهد له العلماء بالرد على أهل الأهواء، سواء كانوا من الإخوان ولا التبليغ ولا كانوا من الجهمية أو المعتزلة أو الصوفية أو غيرهم من الأهواء التي أظلمت الأرض، فما يبدأ بالرد عليهم إلا ويجد قوة ونصرة حتى يتعجب وهو يحكي لإخوانه، يقول ما ظننت أن يفتح عليه في هذا الرد هذه الفتوحات. نعم، ربما يقول ما ظننت. نعم، والذي نصره وألهمه ووفقه وسدده هو الله، لأنه يتوخى الحق والحديث ويريد نصرة الحديث ويريد نصرة منهج السلف. والله وعد، قال إن تنصر الله ينصرك بالمؤازرة، لأن يسخر له من يدله على الحق، لأن نيته نصرة الحديث وهو يعمل لذلك، وعمل بطريقة السلف في جمع العلم، جمع العلم المضانة، قرأ في البخاري وقرأ في مسلم وقرأ أثار الصحابة وكلام العلماء من أئمة الدين كالإمام مالك والإمام أحمد، وعازم عن نصرة الحديث وأهله. فهذا لا شك الذي يقدم الحديث على الأهواء ويعمل به كما قال الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث لكن يطلبه فقط، بل يستعمله مخلصا لله ويعمل به، فهذا منصور. وإن سجن بوشاية أهل أهواء وأبعد كرسي التعليم زمن كما أبعد شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يبقى قلمه منصور بالحجة والبيان والبرهان إلى أن تقوم الساعة، فهم منصورون ناجون مما يكدر عليهم العيش في الدنيا، فيرزق السعادة بقدر نصرة الحديث والعقيدة الصحيحة، وهم الدرجات العليا في الآخرة في الجنة، فهم ناجون من عذاب الآخرة ومما يكدر عليهم في الدنيا من الهموم والغموم، ينجيهم الله من هذا. وينصرهم بالحجة والبرهان سبحانه، يوفقهم لا إله إلا هو. ولذلك لا تجد صاحب حديث كتب في الرد على الهواء إلا نصر له، إلا أن يكون خالف أهل الحديث. كيف خالفهم؟ يكون مبتدع ليس من أهل الحديث وأخذ يرد عليهم. أنكر هذا الإمام مالك، أنكر هذا الإمام مالك لأنه يسيء للسنة. لابد أولا أن يكون من أهل العلم المتمكنين، فإذا كان كذلك فرد على أهل العواء قواه الله، لأنه تبع السلف في الرد. أما أن يكون مبتدع يريد الرد على الهواء ويصنف ليس بأهل فهو خالف السلف فلا ينصر. شرط النصر أن يوافق السلف، أن يطلب العلم ويشهد له به فيرد على الهواء فيأتيه النصر. أما خالف السلف مبتدئ كما يفعلون الانترنت، تجد مبتدئون يحبون الحديث وأهل لكن يردون ردود ضعيفة، فيكون هذا وباله علينا أهل الحديث. كما أنكر الإمام مالك ذلك فقال رجل يريد أن يرد على أهل البدع من أهل السنة، قال إن لم يكن يعني قويا فسيكون وباله على الحديث. وكما قال نعم لابد أن يكون متمكنا حتى وافق أهل السنة، حينئذ يكون على طريقة أهل السنة فينصره الله. أما إنسان غير متمكن يقول أريد أن أصنف الرد على فلان وهو ما هو من أهل العلم، خطأ ومجازفة. نعم فلا بد أن يكون ذلك. يمكن أن يأخذ ردا لعالم، رد على إنسان يشبه قوله بنفس المعنى فيقول هذا الرد عليه نعم، لكن هو أن يرد يصبر حتى يتمكن حتى لا تخذل السنة من جهته. إلى قيام الساعة، ومن المعلوم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار أهل الأرض، فكيف نجمع عباد الله بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله أو حتى إلى قيام الساعة، مع أن الساعة لا تقوم إلا على أشرار، فهذا يقتضي أن في ذلك الوقت ما فيه فرقة ناجية طائفة منصورة، مع أنه قال إلى قيام الساعة، ومعلوم أن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني لا إله إلا الله. فكيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بين الحديثين كما ذكر الحافظ ابن حجر الفتح وغيره إلى أن تقرب يقرب قيام الساعة، ليس أن قومهم أحياء لأن الساعة لا تقوم على الأشرار المقصود غربان. فحينما تقترب الساعة ويريد الله قيامها يرسل سبحانه وتعالى ريحا، نعم قيل كريح المسك كما رواه مسلم، فلا تترك أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته حتى ثم يبقى شار الناس فعليهم تقوم الساعة. هذا هو الجمع إلى ما قال هذا وهم ينصرون. فإذا أذن الله بقيام الساعة أقام على شرار الخلق، ثم قبل ذلك قبضهم سبحانه. إذا المقصود حتى تقوم أي تقرب، وإلا لا تقوم عليهم أهل الحديث، تقوم على شرار الأرض الساعة. فهذا هو الجمع بين النصين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين سبحانه وتعالى. نعم وهم اسم لمسمى واحد أو لعدة ووصفهم واحد، سواء سموا فرقة ناجية طائفة منصورة أهل السنة والجماعة. وفي هذا العصر يسمون بأهل الحديث بالسلفيين. نعم المهم أن ننظر، ينظر في منهجهم، فإذا وجدوا أنهم يرجحون أو يأخذون من الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ويقدمون ذلك على الأهواء المضلة فهم أهل الحديث أولياء الله الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وإن تباعدوا في الأقطار وإن اختلفوا في المسميات، هؤلاء سموا أهل السنة وهؤلاء الحديث وهؤلاء السلفيون. المقصود أنك تقول ماذا ترون أو ماذا تعتقدون، فإذا اعتقدوا معتقد النبي والصحابة رضوان الله عليهم سلكوا منهجهم في العقيدة والمنهج والمعاملات والعبادات فهم على هذا أنهم من أهل السنة والجماعة. ولا بأس قبل أن نسمع أو نقرأ ما جاء في معتقدهم وهو الإيمان بالله وملائكته كما سطر الشيخ في معتقدهم، أن نعرف بعض صفاتهم، بعض صفات أهل الحديث، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. أول ميزة إن أردت أن تعرف أنت منهم أو لا، نعم أنت منهم أو لا، أول ميزة أنهم يعملون بالعلم الذي سمعوه وعرفوا صحته ومخرجه وفهموه على فهم السلف. هذه أبرز ميزة لهم، عملهم بالعلم. كنا أبرز ميزة لأن الله عز وجل في سورة الفاتحة التي نقرأها 17 مرة بين من هم، وكرر ذلك على مسمع أنت تقرأه 17 مرة للتأس بهم، وهم أهل الصراط المستقيم. فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هم النبي والصحابة والصديقين والشهداء، هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، هذا صراطهم وطريقهم الذي لا وجاج فيه، غير المغضوب عليهم، يعني جنبنا يا رب طريق المغضوب عليهم، لأنهم وين علموا العلم وتعلموا والسنة صباح مساء، لكن لا يعمل بالعلم الذي سمعه، يخالف النبي في الاعتقاد أو في نعم المنهج، هو الصحابة. فهذا من جنس اليهود، لم يعمل بالعلم الذي سمعه، وفيه شبه بهم، ومن كان على طريقهم فهو محل لغضب الله عليه أنه لم يعمل بالعلم الذي سمعه. ولا إيش الميزة الثانية؟ أنهم يطلبون العلم، هذه الميزة الثانية. قلنا الميزة الأولى أنهم يعملوا بالعلم الذي سمعوه مخلصين له الدين سبحانه، كما قال الإمام أحمد صاحب الحديث عندنا، يعني من فرق الناجي الطائفة المنصورة، الذي يستعمل الحديث ويستعمله مخلصا لله لا رياء للخلق، مخلصا لله يريد أن ينجو باستعمال الحديث من النار ويرحم الله، لذلك استعمل الحديث ويجاهد نفسه العمل به وإن خالف هواه. نعم. ثاني كما ذكرنا أنه يطلب علم، فإذا رأيت الرجل يشرد عن حلقات العلم وينأى بجانبه ويعرض عنها فهو على طريق ضلالة، ليس على منهج هذا السنة، لأن الله ذم النصارى بقوله ولا الضالين، أي جنبنا يا رب طريق الضالين. ماذا فعل هؤلاء الضالون؟ لم يطلبوا العلم حتى ضلوا، وهم النصارى. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من ضل من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا فيه شبه من النصارى. ما سبب ضل عباد فينا؟ تجده عابد يصوم ويصلي ويذهب للحرب العشر الأواخر، عابد سبحان الله، يقوم الليل وينكر الموسيقى والأغاني وهكذا، جزاه الله خير، لكن ما يطلب علم، فهو على طريق النصارى واليهود، لأنهم لما ما طلبوا العلم ضلوا السبيل. نعم. فهذا الوصف البارز الثاني لهم، أنهم طلبة علم، وهم منقسمون في طلبهم العلم. فتجد منهم من وجد في نفسه أهلية، كما ذكر شوكاني في كتاب أدب الطلب، أن ينظر السالك لمنهج أهل السنة والجماعة إيش أهليته؟ إدراك كل النصوص، فهم الكلام العلماء، فإن آنس في نفسه رشد وملكة وفهم فليواصل الطريق لن يصبح عالم إمام يرجع الناس إليه، والله وملائكته وأهل السماوات والأرض يصلون على معلمنا الخير. وإن وجد في نفسه ضيق في الفهم فليتعلم ما يرفع به الجهل عن نفسه فيما أوجبه الله عليه من التوحيد والصلاة والزكاة إن كان مزكين، ويسأل إذا لم يطلق كيف طلق السنة فقط. فذلك ابن القيم يقول: انظر في ابنك الذي في بيتك، تعلمه العلم، قرئه يعني متحفظ المتون، وعرفه كلام العلماء وفهمه، واجعله يرتقي في مراتب العلم. فقال: فإن فعلت وجاهدت فلم ينفع، وإن يفهم مثلا فاعلم أنه لم يخلق لهذا، تعلمه صنعة يتكسب بها، يكف وجهه عن الناس والسؤال، وعلمه لا شك التوحيد وما يلزمه الصلاة والوضوء ونحو ذلك، ودعه ولا يصير عليه التكلف أنه ما خلق لهذا. ابن نوح أبو حريص أن يكون أحسن الناس، حريص عليه، لكن ما تكرر، في آخر لحظة يقول: يا بني اركب معك ويعقبوا يقول تاوي لجبل يعصمني من الناس. ما ودي حد يركب في ذاك المكان الذي يأوي به عقوقا وكرها في يديه، أعوذ بالله. يبي الجبل ولا يبي ولا يريد مجلس أبيه، وهو يرى النجاة الآن، والجبل محتمل، قد يرى الجبل يعصمه وقد لا يرى، فقدم المحتمل من تد البغض للتوحيد وعقوق والده، قدم المحتمل على المتيقن، متيقن أنه إذا رسع على السفينة نجا من الغرق هذا، لكنه من عقوقه يقول ساوي إلى جبل يعصمني من الناس وينصح نعم من الناس عفوا. قال لا عاصم اليوم، حتى في هذه اللحظة أبوه يحاوره، لحظة عصيبة، المياه والأمواج متلاطمة كالجبال، وهو ينار ولده ويصيح، فيقول له لا عاصم اليوم من أمر الله، أن يوحى إليه وعلم أنه لا عاصم من أمر الله إلا ما رحم، فما أطاع الولد، فحال بينهم الموج، تباطأ الولد ولم يخرج مع أبيه، وإيش حال بينهم الموج وكان مغرقين. وكذلك الإبل تدل على منهج السنة وتحبب له العلم وتقرئه القرآن وتتلطف معه في العبارة، فإن رأيت منه عياذا بالله صدود أو سماع لأهل البدع وترك لك وبغض لك، فلك في نوح أسوة حسنة. فنوح ما قصر مع ابنه، لكن الولد أخذ هذا من البيئة ومن أمه الكافرة، نعم من البيئة أو من حوله من أصحاب السوء، حتى عاند الوالد عند الموت. فكذلك الإبن قد عياذا بالله يضل السبيل بسبب رفقة سوء، ويصبح عاقل أبيه لا يسمع كلامه نافر عنه، نعم من الإبن. فأنت تبذل الذي عليك، علم الولد منزل السنة والجماعة وربي على العلم وحفظه كتاب الله، إذا على ذلك فإن لم تفقه علمه صنعة وعلمه ما يحتاجه من العلم ودعه، لأنه لم يخلق لهذا كما قال ابن القيم. فمنهم من يكون كذلك كما قال الشوكاني في أدب الطلب، من لم يكن متأهل فهذا يجب عليه أن يتعلم الوضوء والطهارة والصلاة ويحضر حلقات العلم ما يتأسس به على هذا ويفهمه، وإذا أنس من نفسه رشد يسلك في طلب حتى ينفع الأمة، فإن وجد في الأمة كفاية فطلبه للعلم يصبح مستحب. أما في الأمة علماء ويوجد في نفسه أهلية للطلب وذكاء واستيعاب، فمن أمراض ذكائه وملكة الفقهية أنه مثلا يعرض له حديثين في الجمع بينهما، فيفكر كيف يجمع بينهما على ما درسه وتعلمه من قواعد، ثم يجمع ويجد بعد ذلك إمام سبقه بنفس الكلام، هذا يدل أنه عنده ملكة، نعم هذا يدل أنه عنده ملكة، يعرض استباطاته على العلماء المتقدمين السلف، فيرى أنه في أكثر ما يستنبط موفق موافق لكلامه، هذا معناه أنه شق الطريق وأنه عنده ملكة. فهنا إذا ما وجد في الأمة كفاية من العلماء يتعين عليه الطلب، يحرم عليه الغفلة كما قرر بعض الفقهاء، ينبغي أن يستعصم بمكتبته ويجلس فيها ويراجع العلماء ببحوث له حتى يتخرج ويصبح من علم عنده الملكة، والأمة ما فيها كفاية فيتعين عليه. وأكثرها الناس من طلبة العلم عن هذا غالبين يرون أن طلبه مستحب، لذلك انظر إليه في الدروس، نعم يعرض له أي عارض فينصرف عن حلقة، ما يحس بي أن الأمة الآن محتاجة إلى أهل علم، قد مات كثير منهم، نعم ولم يبقى إلا قليل ويحتاجون، ولم يبقى حد الكفاية الآن. فمن وجد في نفسه ملكة وأنسم سفه رشد فيتعين عليه طلع علم ويصبر عليه، وهو آثم إذا فرط، من الأمة ما فيها كفاية وهو يرى من نفسه استطاعة، فهذا إذن به أن يغفل عن الطلب. فهذه إذن الوصف الثاني لأهل السنة والجماعة، أنهم يطلبون العلم، نعم. وقلنا في الوصف الأول أنهم يعملون بالعلم، وقد روي عن علي أنه قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. الوصف الثالث لهم الفرق الناجية الطائفة المنصورة رحمهم الله، أنهم لا يعتقدون شيئا في باب الاعتقاد من صفات الرب إلا بالكتاب والسنة والخبر، ولا يستنبطون شيئا من ذلك بعقولهم كما فعلت المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يرجعون إلى الكتاب والسنة في تقرير الاعتقاد، ويعتقدون هذه أخبار مروية عن الواحد القهار، نزل الواحد القهار سبحانه على رسوله، فيتعلمونها ويؤمنون بها على وجهها ويمرونها كما جاءت. نعم. أما المعتزلة فإنما يقررون عقائدهم هم والأشاعرة، فاترب الأرض والسماوات استحسنوه وجعله صفة لله عياذا بالله، وما لم يكن كذلك نفوه